يقول بأنه شاب يريد النصيحة من فضيلتكم في أعمال ووسائل تبعد القسوة عن قلبي، فأنا قلبي قاسي، وأيضا تجعلني من الذين يخشون الله ويراقبون في سائر أوقاتهم لكثرة المغريات في وقتنا الحاضر ومن حولي. الجواب: موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وبناء على ذلك فإن الشخص يكثر من ذكر الله جل وعلا. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة وكانت قد جمعت حصى، وإذا قالت سبحان الله أخذت حصاة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، يعني أنها تعد الحصى، فذهب وقضى حاجته ثم رجع إليها ومر عليها وقال: لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فيكثر الإنسان من التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله جل وعلا. هذا من جهة. وفيه جهة أخرى: قد يكون الشخص مقصرا في باب الواجبات، وقد يكون مرتكبا لشيء من المحرمات، لأن رقة القلب تكون بحسب ما يرد إليه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتكون القسوة بحسب ما يرد عليه من التساهل في الواجبات أو التساهل في باب المحرمات من جهة ارتكاب الشخص لها. لأن الشخص إذا عصى الله في ترك واجب أو عصى الله في فعل محرم نكت في قلبه نكتة سوداء. ومن المعلوم أن من مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أنه يزيد وينقص، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فعلى الشخص أن يكون طبيب نفسه، بمعنى أنه هو الذي يتفقد نفسه ويحدد الطريق الذي جاء الخلل منه ويعالج هذا الطريق. وبالله التوفيق.